بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية قال: المرأة المسلمة في رمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: المرأة المسلمة تفرح وتسعد بدخول شهر رمضان، لأنه فرصة لها لأن تجتهد في الطاعات وعمل الصالحات. المرأة المسلمة تجتهد في أن تصلي كل صلاة على وقتها، لا تؤخر الصلاة، لأنها تعلم أن صلاتها على وقتها، وعدم انشغالها عنها من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. المرأة المسلمة لا يشغلها شيء عن القرآن، فهي لا تمل من قراءته وتدبر آياته والعمل بأحكامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا زال من هذا الصنف من النساء بقية، وإلا فكثير من النساء، ومع الأسف من صالحات وطالبات علم ربما تبقى مشغولة بالجوال أكثر بكثير من انشغالها بالقرآن إن انشغلت به. وربما يأتي رمضان وأكثر وقتها مشغولة في الطبخ والنوم، ما بين طبخ ونوم وسهر، أما صلاة ونوافل وقرآن أو حتى بيت تسمع فيه إذاعة القرآن الكريم إلا ما ندر. لكن القيل والقال: الصلاة ثم الجوال، ثم الصلاة ثم الجوال، ثم الصلاة ثم الجوال، ولا يحول بينها وبينه إلا نوم أو طبخ، نوم أو طبخ. فلا شك أن هذا ضياع كبير، وهذا على حساب الدين، والله أعلم ما الذي يبقى المشغول بالجوال من الرجال والنساء الليل والنهار. الله أعلم ما الذي ينظر ويسمع. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ييسر الله عز وجل للعبد أسباب الذنب وأسباب المعصية مسموعة أو مرئية أو في جوارحه وغير ذلك، ولا رقيب عليه إلا الله، ليعلم الله عز وجل من الذي يخافه بالغيب ومن الذي يخشاه بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وربما ستر الله على المؤمن وعلى المؤمنة، على الرجل أو المرأة، مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا، فإذا اجترأ العبد على المعاصي هتك الله عز وجل ستره وفضحه. وربما يفضح العبد رجل أو امرأة وهو يتستر ببعض الذنوب، ربما يفضح فضيحة عند بعض الناس لا يكاد ينساها وتبقى يعير بها ذلك الذنب، تلك المعصية وتلك الزلة، وربما ذهب من قلبه من الخير شيء كثير. فالعبد يحرص على طاعة الله عز وجل، المؤمن والمؤمنة. إذا رأيت امرأة لا سيما في مراكز العلم لا قرآن ولا دروس ولا حلقات ولا انشغال بالخير، فاعلم أن الشيطان قد باض وعشعش وفرخ في عقل وقلب تلك المرأة، وحينئذ ماذا تنتظر؟ لا تنتظر إلا، لا تتوقع إلا الشر، الغيبة، النميمة، القيل والقال. لا تكون المرأة عونا لزوجها على طاعة الله، ولا عونا لأولادها على طاعة الله، ولا تسد أبواب شر وفتن، لأن الشيطان يتمكن من العبد رجلا أو امرأة على قدر بعده من الله عز وجل. والإنسان كلما كان قريبا من الخير كان بعيدا من الشر، وكان أبعد عن شياطين الجن والإنس، وكلما كان بعيدا من الخير ومن أهل الخير والصلاح والدين كان أقرب إلى شياطين الجن والإنس، وكان أقرب إلى الشر عياذا بالله. الله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ينبغي لكل امرأة مسلمة أن تسأل نفسها: ما حظها من هذه الآية؟ هل هي من الصالحات؟ الصالحة التي أدت حق الله وحق عباد الله، أدت الله وحق عباد، فعلت الواجبات، تركت المحرمات، كانت صفة الصلاح ملازمة لها، صالحة في سمعها، صالحة في بصرها، صالحة في لسانها، صالحة في قلبها، صالحة في بيتها وحجابها وغير ذلك. قانتة أيضا دائمة الطاعة، محبة للخير، محبة للعبادة، محبة للطاعة، مقبلة على ذلك، حريصة على القرآن، حريصة على الذكر، حافظة للغيب بما حفظ الله، حافظة لدينها، لعرضها، لشرفها، لأخلاقها، لسمعتها. لأن الأمر في حق المرأة أشد من الرجل، المرأة إذا خدشت كرامتها سقطت بعد ذلك، وكانت كالشافي الجرباء لا يكاد يقرب منها أحد. الرجل يكون كذلك لكن أقل، لكن حاله يكون أقل من المرأة. فالمرأة إذا خدشت كرامتها وعرضها ربما بعد ذلك صارت في حال لا تحسد عليه. فينبغي للمرأة أن تصون نفسها، وإذا أنعم الله عليها بنعمة في دينها أو دنياها ينبغي أن تحافظ على تلك النعمة، أن تحافظ على تلك النعمة، وأن تشكر تلك النعمة قبل أن يعاقبها الله عز وجل بزوالها، قبل أن يعاقبها الله بزوالها وذهاب تلك النعمة. وربما أبدلت مكان تلك النعمة نقمة عياذا بالله، ما استغلت بقاءها في مراكز العلم وفي أماكن الخير، ربما صرفت عنها، ربما صرفت عنها فتتمنى ولو درسا ولو حلقة ولو مجلسا من المجالس ولو سماع محاضرة، تبتلى وتذهب بعيدا بعيدا. وربما يبتليها الله عز وجل بمن لا يرحمها وبمن لا يرقب فيها إلا ولا ذمة. الجزاء من جنس العمل، النعم إذا لم تشكر فرت، وإذا شكرت قرت. من لم يكن في، إذا كان العبد في نعمة وحافظ عليها بقيت، إذا لم يحافظ عليها تذهب، إذا لم يحافظ عليها تذهب. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قال: المرأة المسلمة لا يشغلها عن القرآن شيء فهي لا تمل من قراءته. ليت كثيرا من النساء تمل الجوال والواتس وربما بعض المواقع التواصل الأخرى، ليت الواحدة تمل من مثل هذا. لا كلل ولا ملل، الليل والنهار، الليل والنهار. وليت الشخص يمل من هذا ولا يمل من ذكر الله وقراءة القرآن وسماع الخير والعمل به والانشغال بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المرأة المسلمة لا يفتر لسانها من ذكر الله. كل واحد ينظر في امرأته، في أخته، في أمه، في ابنته، هل إذا رأيتها بين وقت آخر سمعت تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، رأيت أصابعها تتحرك بالتسبيح والتحميد، ولا تجري فوق الأرقام الشاشة الجوال كتابة رسائل؟ ف يعني نادرا مع الأسف الكلام مع يعني مع الأسف في مجتمعات طلبة العلم، كيف في الذين هم بعيد عن مثل هذا؟ ما تكاد تجد إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، التي يأتي وقت الضحى قامت تتنفل أقل شيء أضعف الإيمان ركعتين، إن جاء الأذن المؤذن بادرت إلى الرواتب حافظت على ذكر، لكن ربما تنتهي سلم إلا انطلقت بعد ذلك فهنا وهناك. طيب باقي أذكار، باقي تسبيح، تكبير، تحميد، تهليل، أين أذكار الصباح، أين أذكار المساء، أين أذكار النوم، أين أذكار اليوم والليلة؟ ولذلك يحرم العبد من الخير بقدر ذلك، يحرم العبد من الخير بقدر ذلك. الإنسان إذا لم يحافظ على نعمة الله والعلم من النعم، ما الفرق بين طالب العلم وبين العامي؟ إذا كان العامي الذي ما تعلم ولا درس ولا قرأ ولا حفظ قرآن ولا أحاديث، يحافظ على الرواتب والنوافل وأذكار اليوم والليل، وله ورد من القرآن وله ورد من العمل الصالح، وطالب العلم رجل أو امرأة ما عنده من هذا شيء، هذا العامي أفضل منه، لأن العلم ما نفع. تستكثر من حجج الله عليك بلا فائدة، لماذا؟ تستكثر من حجج الله عليك ولا تعمل بها، وبال عليك، العلم إن لم ينفعك ضرك. الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، نحن في زمن فتن كقطع الليل المظلم، يجاهد الإنسان نفسه ويستعين بالله على نفسه، ويحرص على مجالسة من تزيده مجالستهم قربا من الله عز وجل وطاعة وعبادة. قال المرأة المسلمة: لا يفتر لسانها من ذكر الله. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المرأة المسلمة تحفظ بصرها عن مشاهدة الإثم. البعض اليوم تقول المرأة ما عندنا دش، كل واحد معه دش جيد، كل واحد عنده جوال الله أعلم ماذا فيه، ضغط الزر ويفتح على ينقلك إلى يعني عالم من الشر والباطل والفتن التي لا أول لها ولا آخر. فما عنده دش في البيت، وربما كل واحد من أهل البيت معه دش من الذكور والإناث، ما هو يعني دش، سلم البيت من الدش، وهذه نعمة أن تطهر البيوت وتصان من الأغاني والدشوش وغيرها من المعاصي الظاهرة. لكن كذلك أيضا الإنسان يجتنب ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر الإثم وباطنه، كبيره وصغيره، ويجتنب الإنسان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ويجاهد نفسه على ذلك، يعلم أنه ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله، يتذكر حديث أبي هريرة في الصحيح: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حرك شهوته من خلال ما يرى، من خلال ما يسمع، فالإنسان ينتبه فيحافظ على بصره من الآثام وسمعه من الآثام. الذي لا ينتفع بسمعه وبصره كأن لا سمع له ولا بصر. الذين في النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كانوا عقال وكانوا يسمعون، لكن ما كان عندهم عقل الرشد، عندهم عقل إدراك، ما كان عندهم سمع ينتفعون به. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب ما يفقهون بها الخير والحق، لهم أعين لا يرون فيها بها ما ينفعهم، لهم آذان لا يسمعون بها ما ينفعهم، ولذلك نفى الله عنهم السمع والبصر، قال لهم ولهم أعين لا يبصرون بها، مع أنهم يبصرون ويرون ويمشون لكن لم ينتفعوا بها كأنهم عميان، آذان لم يسمعوا بها الخير كأنهم صم. قال المرأة المسلمة تحفظ بصرها عن مشاهدة الإثم، وتمسك لسانها عن قول الباطل، وتصون سمعها عن الحرام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المرأة المسلمة لا تخرج إلا لحاجة، أي من بيت زوجها، أما الخراجة الولاجة ما تكاد تسمع بمناسبة إلا وذهبت إليه. اليوم المرأة ما تكتفي أن تزور امرأة مريضة مرتين أو ثلاثة أو أربع، ولا امرأة ولاد تريد تزورها مرتين وثلاث وأربع وخمس، طيب مجالس إيش؟ مجالس قيل وقال وغيبة ونميمة، طيب تكفي مرة، لكن تجدها ما تكاد تستقر في بيت، ولو أطلق لها العنان ما قرت، وربما لو بقيت في البيت تبقى كارهة، هذه ما تؤجر لأنها ما بقيت عملا بقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لما حجت نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه حجة الوداع قال هذه وظهور الحلس، يعني هذه والزم البيوت تستقر في بيتها، لكن إذا وجدت المرأة خراجة ولاجة كثيرة الدخول والخروج تفرح بالذهاب والرجوع فاعلم أن هناك خلل في التدين في الاستقامة. المرأة المؤمنة ما تحب الذهاب والرجوع تفتن نفسها وتعرض غيرها للفتنة، فإلا من ضرورة، إلا من ضرورة أو شيء لا بد منه، أما أنها يعني إن أذن لها الخروج ما كانت تستقر في بيت، وإن بقيت في البيت بقيت ساخطة كأنها في سجن مسجونة في البيت، ما نخرج ما نذهب ما نرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم المواسية المواتية إن اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المترجلات، وهن المنافقات لا يدخل منهن الجنة إلا كالغراب الأعصم، أو بهذا المعنى يعني للندرة والقلة. قال المرأة المسلمة لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها لا تخرج متبرجة متزينة متكحلة، وتخرج قد بدت عيونها وجزء من خدها ويدها بدون قفاز. كم من النساء تضيع، لو ذهبت أي مكان ضيع القفاز تروح، وين القفاز؟ مش موجود، مرة ضيعه في المسجد، مرة ضيعه في بيت فلان، مرة ضيعه هنا وهناك، ولو أرادت في بيتها أن تخرج تبقى تبحث عن القفاز لأنها غير مهتمة به أصلا، غير مهتمة به، وربما لبست نعالا وبدون شراب، من أجل أنها لو مشت هذا ينظر إلى قدمها، هذا ينظر إلى يدها، ولو مشت بعض النساء كل شوية وتضع يدها على رأسها حرك خمارها أو ما على رأسها من أجل أن يرى الناس يدها، من أجل أن يرى الناس يدها، تمشي وتتلفى يمنى ويسر كالثعلب، فالمرأة تمشي في طريقها ما تبقى في الشارع تكلم مع صواحبها، فضلا عن أن تمازح وتضاحك من بجوارها، هذه أشر، هذه أشر، تبقى تمشي في طريقها لا تلتفت يمنة ولا يسرة، متحجبة ما يكاد يرى منها شيء، ربما لو رأى شخص من الصالحين دعا لها، دعا لها، والباقي والأخرى مثل الشمعة الذي تافت عليها الفراش، كل من رأها من السيئين أساء بها الظن وتبعها وجرى وراءها وطمع بها. قال المرأة المسلمة لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها لا تخرج متبرجة، لأن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تخرج المرأة من بيتها متعطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ربما عياذا بالله بعض النساء تذهب إلى السوق تجرب العطور، تأخذ العطر الأول فعل لها بخر، مش من هذا الثاني فعلت لها بخر الثالث، المهم تجرب العطور في السوق وبعد ذلك تمشي والروائح تنبعث منها. مرة من المرات شخص قال أنا أريد امرأة تمشي في الشارع والشارع كلهم، هذا يريد أن يتزوج امرأة بهذا الأوصاف، والشارع كلهم شموا ريحة. قلنا هذه زوجة الشارع كله يتعلق بها، هذه امرأة تتعلق بها نفوس أهل الشارع كلهم مش نفسك فقط، هذه امرأة يشاركك فيها أهل الحي وأهل الشارع، تخرج وهذا يشم وهذا يشم وهذا ينظر وهذا ينظر وهذا يرميها بكلمة وهذا بنظرة مسمومة وهذا يصيب بها الظن وهذا يطمع بها ويحاول أن يجد لها وقت غرة أو غفلة أو يجد منها ميل أو شيء من الخضوع والخنوع من أجل أن يطمع لعله يظفر بها عياذا بالله. فالمرأة المؤمنة على الضد من ذلك، المرأة المؤمنة على الضد من ذلك، لا تلبس الملابس الرقيقة ولا الشفافة ولا بعض ما يسمى بالحجاب. قال لك حجاب فرنسي ولا حجاب مصري، من أين الفرنسيين العراء الحجاب ولا البريطانيين الحجاب وغيرها من أنواع الحجاب، وعليه اللماعات وعليه المهم بعض النساء تمشي مثل سيارة العرس تلامع من كلها، يعني كلها غمازات في رأسها في كتفها في يدها وحجاب مطرز. كيف جلباب؟ كيف جلباب وحجاب مطرز من الأمام من الأطراف من الجوانب؟ إيش من حجاب هذا؟ إيش من حجاب هذا؟ بعض ما يعرض في الأسواق، بعض ما يعرض بأبواب المحلات، انظروا بعضهم يصلح ثوب سهرة مش ثوب جلباب حجاب، جلباب حجاب، فتبرج سفور. وبعض النساء تشتين من هذا ومجاهدة، بعض الصالحين وبعض طلبة العلم مجاهدة مع أهله على الاستقامة على أمر الله. أما لو طمع فيما هو أكثر في يعني قرآن في ذكر في دروس في حلقات في حفظ، هذا ربما أبعد وأبعد. طيب يعني أن تريد يعني إذا ما كان هناك قناعة المرأة من الداخل ما ينفع ألف موعظة وموعظة، إيش يعني تريد زوجها يأخذ لها يعني صميل وكل شوية درس فعل له يعني منبه في البيت، أوقات الدروس أوقات الحلقات أوقات المواعظ أوقات من أجل أن تنتبه. فإذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي، ما أصلح الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. إذا لم يكن هناك قناعة من داخل بالتدين والاستقامة والخير ما ينفع، مثل ما يقال غني جنب صني، فغني لجنب صني لا يمكن يسمع أبدا. وهذا كذلك. قال المرأة المسلمة تهتم بعائلتها فتكون خير معين لزوجها على طاعة الله، وتربي أبناءها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنها يوم القيامة، يسألها الله عز وجل عن بناتها وأبنائها إذا لم تعينهم على طاعة الله، وإذا كانت مسهلة لهم بعض الشرور، بعض الشرور لا سيما في الجوالات وغيرها. طيب من يراقب جوالات الأطفال وغيرها، أغاني وصور وربما مشاهد وربما رقص؟ طيب يعني إذا الأم راضية بمثل هذا فاسدة، الأم راضية بمثل هذا مشاركة في هذا البلاء والشر، مشاركة في هذا البلاء والشر، آثمة على مثل هذا الأمر. قال هكذا تكون المرأة المسلمة في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان تكون أشد اجتهادا وأكثر حرصا وقربا من الله تعالى. اللهم احفظ نساء المسلمين وجنبهن كل شر وفساد، وفقهن ووفقهن لخيري الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب إلى هنا.